بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، محبة نبينا صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع العبادة، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلينا وهو المبلغ لدين الله عز وجل عن الله، فمحبته من الإيمان عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، وش يصير؟ فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية، هذا هو الدليل على محبته عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كنت أنا أدعي محبته عليه الصلاة والسلام وأنا أخالفه في الأوامر، يعني بترك الواجبات وفعل المحرمات وعدم العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، فهذه دعوة باطلة. لأنك لو كنت تحبه عليه الصلاة والسلام لكنت تعمل بسنته وتتبعه وتعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فعادة المحب لمن يحب مطيعه، كما قال الشاعر: تعصي لله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيعه. فمحبته عليه الصلاة والسلام طاعته. ولهذا جاء في معنى الشهادة أن معنى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أخبر، أو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. انظروا يا إخوة، ثلاث جمل: طاعته فيما أمر، إذا أمرك تطيعه، تنفذ ما أمرك به، تأتي بالواجب الذي دل عليه أمره عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام عن المغيبات تصدقه في ذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما عنه نهى وزجر. الأمور التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام نتركها ونبتعد عنها. فهذه الأمور الثلاثة هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذا وجدت فالشهادة صحيحة، وإذا لم توجد فالشهادة باطلة. ونحن ولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، نعيش مع سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية التي دونها المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. نعيش مع هذا، مع هذه السنة ومع هذه الأحاديث الصحيحة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا، لأن العبرة يا إخوة بقبول العمل وتوفر شروط القبول، وليست العبرة بالعمل، لأنه كما جاء: ثمرة العلم العمل، فإن أطاعه وإلا ارتحل. إن أجاب العلم العمل، يعني نتج عن العلم العمل وظهر عن العلم العمل، وإلا العلم سيرتحل، لأن العلم ثمرته تطبيقه وزكاته تطبيقه والعمل به. فإن لم يكن كذلك فإن العلم سيذهب. وننتقل الآن إلى استعراض الأحاديث التي نحن بصددها منذ أيام يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذن هذا الحديث حديث صحيح آخر أيضا يتعلق ببيان أحكام سجود السهو، لأن حديث أبي هريرة تقدم وذكر فيه أن السجود بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام صلاته في حديث أبي هريرة، ثم ذكر بعد ذلك وأكمل ما بقي من صلاته ثم سجد سجود السهو بعد السلام، هذا في الحديث السابق. لكن حديث عبد الله بن بحينة هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص في صلاته، لأنه قام عن التشهد الأول، لم يتشهد في صلاة الظهر. صلاة الظهر بالنسبة للمقيم رباعية كما هو معلوم، فهو عليه الصلاة والسلام قام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، نسي عليه الصلاة والسلام، قام ثم أتم صلاته. قال الصحابي رضي الله عنه وهو عبد الله بن بحينة، وهذا نسبة إلى أمه، قال فانتظر الناس تسليمه عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. هذا الحديث يدل على أحكام فقهية، منها جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر وبحكم البشرية يجري عليه النسيان كما يجري على غيره من بني آدم، فهو نسي عليه الصلاة والسلام أن يجلس للتشهد الأول، نسي أن يجلس للتشهد الأول. وهنا يا إخوة هنا أمور: الأمر الأول أن الإنسان إذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، والتشهد الأول واجب كما دل على ذلك الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فمن ترك الواجب بطلت صلاته إذا تركه عمدا، أما إذا تركه سهوا فصلاته صحيحة لا تبطل صلاته، وإنما يجبره بسجود السهو. وهذا بخلاف الركن يا إخوة، بخلاف الركن، فالركن لا يجبره سجود السهو، لا بد من الإتيان به. انظروا الفرق بين الواجب والركن بالنسبة للصلاة: الركن لا بد أن يأتي به الإنسان ويسجد له سجود السهو، لكن الواجب يجبره سجود السهو. والركن فيه تفصيل، قالت العلماء: إن تذكر ترك الركن قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي تليها فإنه يعود ويأتي بالركن. لاحظوا، إذا تذكر أنه نسي الركن وذكره قبل أن يصل إلى محله إلى مكانه من الركعة الثانية فإنه يعود ويأتي به ثم يسجد سجود السهو بعد ذلك وتمت صلاته. أما إذا ذكره بعدما وصل إلى محله من الركعة الثانية فإن الركعة الأولى لاغية وتقوم التي تليها مقامها، وهكذا. مثال ذلك: من نسي الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، من نسي الركوع فسجد ثم تذكر أنه لم يركع يعود ويأتي بالركوع، ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو في بعد تسليمه، قبل تسليمه يسجد سجود السهو. لكن إذا نسي الركوع وسجد وقام ولم يتذكر أنه نسي الركوع إلا عند الركوع من الركعة الثانية، فإن الركعة السابقة تلغو وتقوم هذه الركعة مقامها ويكمل صلاته ويسجد سجود السهو. والحكمة يا إخوة من سجود السهو، الحكمة جبر الصلاة، لأن الصلاة إذا حصل فيها النسيان حصل فيها خلل فيجبرها سجود السهو. والثانية أن سجود السهو إرغام للشيطان أيضا، لأن الشيطان يحاول أن يفسد على المصلي صلاته أو أن ينقص من ثوابها. فحينئذ يا إخوة إذا سجد سجود السهو كان ذلك إرغاما له. إذن هذا الحكم قلنا جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قام من الركعتين الأوليين في صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول. ولا نقول إنه صلى الله عليه وسلم تركه عمدا، لأنه لا يعقل أنه صلى الله عليه وسلم يترك التشهد الأول عمدا، وهو أكمل العباد لله عز وجل، أكمل عليه الصلاة والسلام العباد لله عز وجل. ثم مما يدل على وجوبه أنه جبره بسجود السهو عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام التي نعم، وبقي تفصيل، بقي تفصيل أيضا تابع للتشهد، وهو أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول وذكر من المأمومين، ذكر يعني سبحوا به، فهل يعود أو لا يعود؟ في تفصيل. قالوا إن استتم قائما لم يرجع، كذلك إذا شرع في القراءة لم يرجع، لأنه شرع في ركن ولا يترك الركن للواجب. أما إذا ذكر وهو لم يستتم قائما فإنه يرجع وجوبا ويأتي بالواجب. من هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن سجود النقص في الصلاة يكون قبل السلام، يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام لتركه التشهد الأول. ومن هذه الأحكام وجوب التشهد الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم سجد لتركه، فلو كان غير واجب لم يسجد لتركه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث صحيح. بقي أن ننبه على شيء، وهو أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن سجود بسم الله، ذكروا رحمهم الله أن السجود سجود السهو يشرع للشك. كيف يشرع للشك؟ نعم قالوا هذا، وبيان ذلك يا إخوة أن الشك على أقسام: شك بعد الفراغ من العبادة، يعني بعدما فرغ من الصلاة شك هل جلس للتشهد الأول أو لم يجلس للتشهد الأول، هل ركع أو لم يركع بعدما خرج من العبادة. هذا الشك ليس له اعتبار، فالعبادة صحيحة والشك يلغى إذا حصل بعد الفراغ من العبادة. بسم الله، شكر الله سعيك يا أخي، الحمد لله. إذن الشك بعد الفراغ من العبادة ليس له تأثير، لأن الإنسان لو استسلم لهذا الشك يا إخوة تعب ولم تبقى له عبادة صحيحة، لأن الشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان عبادته بأي حال من الأحوال أو بأي طريق. ثانيا شك كثير يبلغ درجة الوسواس، يعني يشك الإنسان في كل عبادة، وهذا أيضا ليس له تأثير يلغى، لأن هذا الشك ليس شكا معتبر لكثرته، فلو اعتبر كان فيه ضرر ومشقة على المسلمين فلا يعتبر هذا الشك لأنه وسواس. ثالثا وهم، وهم يلقى أو يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، يتوهم أنه نقص من صلاته كذا أو زاد في صلاته كذا، وهم لكنه قليل لا يبلغ درجة الوسوسة، هذا أيضا لا يعتبر. بقي النوع الرابع وهو المعتبر، وهو الشك، الشك العادي الطبيعي الذي يطرأ على الإنسان أحيانا، يطرأ عليه أحيانا فيشك هل صلى ركعتين أو ثلاث أو صلى ثلاث أو أربع، يشك في هذا أحيان وليس في كل حين. في هذه الحال قالت العلماء يعمل بما يترجح عنده، يعمل يعني بغالب الظن، فيغلب الظن ويجتهد، فالذي يغلب على ظنه يعمل به ويسجد سجود السهو. فمثلا لو شك هل صلى ثلاثا أو أربع، لكن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث، يأتي بالرابعة ويسجد سجود السهو. كذلك لو غلب على ظنه أنه صلى أربع يكمل صلاته ثم يسجد سجود السهو، وهكذا. لأن العمل بغلبة الظن يا إخوة أمر شرعي جعله الله عز وجل للأمة، يعملون بغلبة الظن وليس اليقين، لأن اليقين يصعب تحديده ويصعب العمل به. لكن إذا لم يترجح عنده شيء، لم يغلب على ظنه شيء في هذا الشك العادي، قالوا يعمل باليقين. إذا ما ترجح لديه أمر من الأمور، وما هو اليقين؟ اليقين أن يأخذ بالأقل. فمثلا لو شككت أنك صليت ثلاثا أو أربعا تجعلها ثلاث وتأتي برابعة، شككت هل صليت ركعتين أو ثلاث تجعلها ركعتين وتأتي بالثالثة ثم تسجد سجود السهو، وهكذا في كل عدد يطرأ عليك. إذا لم يترجح لديك أحد الجانبين فإنك تعمل باليقين، ومعنى اليقين أنك تأخذ بالأقل. فلو شككت هل طفت ستا أو سبعا تعمل باليقين وهو ست وتكمل السابع. إذن هذا ما يتعلق بسجود السهو، نعم باختصار ويقين. نعم، إذن حديث أبي هريرة يدل على أن من زاد في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني سلم في حديث أبي هريرة قبل التمام، لكنه زاد في الصلاة بالكلام، بالكلام ومخاطبة الآخرين زاد في الصلاة. فمن زاد في صلاته يسجد بعد السلام، ومن نقص من صلاته كما في حديث عبد الله بن بحينة، من نقص من صلاته يسجد قبل السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يتشهد التشهد الأول وهذا نقص، فيسجد قبل السلام. أما الشك فإذا كان الشاك قد أخذ باليقين فإنه يسجد قبل السلام، وإن كان أخذ بغلبة الظن يسجد بعد السلام، وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي. انتبهوا يا إخوة، هنا بعض الأمور قبل أن نقرأ الحديث. أولا، أن المرور بين يدي المصلي محرم إذا كان المصلي لم يتعدى، يعني كان يصلي في المكان المعتاد، فالمرور بين يديه محرم، بل هو من الكبائر لما ورد عليه من الوعيد الشديد على المرور بين يدي المصلي. ثانيا، إذا كان المصلي متعديا، يعني يصلي في مكان ليس له، مثلا يصلي في المطاف، أو يصلي على باب المسجد على الأبواب، أو على الأبواب في مكان تعدى فيه ليس له، فحينئذ يجوز المرور بين يديه ولا كرامة، لأنه لا حرمة له حينئذ. ثالثا، ينبغي للمصلي أن يتخذ سترة، بين يديه يصلي إليها حتى لا يمر المار بين يديه، سترة يصلي إليها. فإذا لم يتخذ سترة فقد خالف أمره عليه الصلاة والسلام. والسترة تكون بأي شيء، لا يشترط أن تكون يعني من شخص معين، وإنما تكون بأي شيء، حتى لو وضع عصا أو وضع أي شيء بين يديه يصلي إليه فقد يعني عمل بالسنة. وهل اتخاذ السترة واجب أو مستحب؟ أكثر العلماء على أنه مستحب وليس واجبا، رابعا، المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته اختلف العلماء في تقديرها، فمنهم من قال تكون أمام المصلي السترة 3 أذرع، يعني بالذراع هكذا من هنا إلى هنا 3 أذرع، وقال بعضهم بعض العلماء إنما يرجع تقديرها إلى العرف، عرف الناس، وقال بعضهم إنما تكون بين يديه بحيث يسجد إليها، فلو مر المار بين يديه بينه وبين سترته فإن هذا المرور محرم. خامسا، أن سترة الإمام سترة للمأموم، فالمأموم إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة له. المهم يا إخوة، لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا إذا كان المصلي قد تعدى في مكان صلاته، يعني صلى في مكان ليس له. نعم، اقرأ. عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث أيضا كما قلنا يا إخوة يبين خطورة المرور بين يدي المصلي. لو يعلم المار، أيا كان، سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان صغيرا أو كبيرا. لكن الذي يظهر هنا أن المراد البالغ المكلف، لأن الصغير لا إثم عليه. لوقف يعني لو علم ما عليه من المسؤولية والإثم لوقف 40. والإثم فيما أعلم ليس من نص الحديث الصحيح، لكن ذكره المؤلف هنا، والله أعلم لما يعني لأي سبب ذكره. و40 هذه مطلقة، 40 مطلقة. هل المراد 40 دقيقة، 40 ثانية، 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة؟ لكن ورد في سنن البزار، أو ورد عند البزار أن المراد بذلك 40 سنة. لا إله إلا الله، يقف 40 سنة؟ إذن هذا دليل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، والحديث دل على أحكام فقهية، منها عدم جواز المرور بين يدي المصلي، عدم جواز المرور بين يدي المصلي. والمراد بالمصلي الذي لا يجوز المرور بين يديه كما ذكرت لكم سابقا، المصلي الذي لم يتعدى، يعني صلى في المكان المعتاد له، لم يتعدى، لم يصلي في المطاف، ولم يصلي على الأبواب، ولم يصلي في طريق الناس، لم يتعدى في مكانه. ومن هذه الأحكام أن هذا الحكم يعني عدم المرور عام في المنع بالنسبة لكل مصلي، كل مصلي لا يجوز المرور بين يديه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، صلاة ذات تكبير وركوع وسجود أو لم تكن كذلك، عام. وسواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما. أما الإمام والمنفرد فنعم لا يمر المرء بين يديه، أما المأموم يا إخوة فالصحيح أنه لا بأس بالمرور بين يديه، كما يبينه حديث ابن عباس الآتي، لأن سترة المأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. ومن هذه الأحكام المبالغة، يعني جواز المبالغة في المنع، في المنع من المرور بين يدي المصلي وما شابهه، جواز المبالغة في المرور بين يدي المصلي ومن شابهه. كيف؟ يعني النص يقول لوقف 40 سنة، هذه مبالغة ليس كذلك يا إخوة؟ هذه مبالغة، لأنه لا يمكن أن يقف 40 سنة، ولا يمكن أن يعني يستمر المصلي في صلاته 40 سنة، لكن هذا من باب المبالغة والتحذير من الأمر والتنفير عنه. طيب، والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن ما ورد للمبالغة ليس له مفهوم، سواء كانت هذه المبالغة كثيرة أو قليلة. فالمبالغة القليلة قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب إذا عمل أقل من الذرة، لا يعني من الخير، لا يرى هذا الخير، هذا ليس له مفهوم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. طيب الذي ظلم دون شبر يعني لا يحاسب؟ بلى، ليس له مفهوم. وأيضا قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم على أحد التفسيرين. يعني لو استغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين 100 مرة ينفعهم ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا على سبيل المبالغة. طيب لوقف 40، أعيد الحديث. عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. من الأحكام التي دل عليها الحديث على ما دونه المصنف هنا رحمه الله أن المار بين يدي المصلي يأثم، ولم يحدد هذا الإثم، لكنه إثم عظيم لما ترتب عليه من الوعيد، فهو إثم عظيم. فالإنسان يا إخوة ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر لأنه أمر خطير. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن هذا الحديث أيضا حديث صحيح. إذا صلى أحدكم، أحد هذه هذا عام، أحدكم فالمراد به أي مصلي كذلك، سواء كان المصلي رجل أو امرأة. فإلى شيء، إلى شيء يستره، هذا المراد به أن السترة التي تكون أمام المصلي ليس لها تحديد معين، لأن قوله شيء نكرة، فيعم كل ما يتخذه المصلي سترة، سواء كانت عصا أو رحلا أو خطا. وإن كان بعض الفقهاء يقول حديث الخط ضعيف، بعض الفقهاء يقول حديث الخط ضعيف، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر ذكر أنه يحتج به. ثم مر بين يديه مار فيدفعه، يدفعه يعني يمنعه من المرور، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، شبهه بالشيطان. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان، دل على أحكام فقهية، دل على أحكام فقهية، منها مشروعية اتخاذ السترة للمصلي، ولا خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى فيما أعلم في مشروعية اتخاذها بالنسبة للإمام والمنفرد، ما في خلاف. إذن مشروعية اتخاذ السترة. ومن هذه الأحكام عدم تحديد السترة بشاخص معين، لا تحدد، وإنما يجوز اتخاذ كل شيء يكون أمام المصلي ويمنع المار أن يمر بينه وبين يدي المصلي، يجوز. ومن هذه الأحكام عدم جواز المرور بين يدي المصلي وسترته، عدم المرور بين يدي المصلي وسترته لما ورد من الوعيد على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعه، بدفع المار. ومن هذه الأحكام أن المار بين يدي المصلي للمصلي منعه من المرور بين يديه، للمصلي منعه من المرور بين يديه. لماذا العلة؟ قالوا لأنه يشوش عليه صلاته، ولأن المصلي يستقبل ربه جل وعلا، فهذا المار يحول بينه وبين القبلة ويشوش عليه فكرة وينقص عليه صلاته، فأمر المصلي بدفعه. ومن هذه الأحكام جواز الحركة في الصلاة للحاجة، جواز الحركة في الصلاة للحاجة. والحركة في الصلاة يا إخوة لها خمسة أقسام، وقالت الفقهاء تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، يعني الحركة في الصلاة. الأول واجب، الحركة واجبة، الثانية مستحبة، الثالثة محرمة، الرابعة مكروهة، الخامسة مباحة. خمسة. طيب متى تكون الحركة واجبة في الصلاة؟ قالوا إذا توقفت صحة الصلاة عليها، إذا توقفت صحة الصلاة على الحركة فإنها حينئذ تكون واجبة. مثال ذلك لو أن الإنسان صلى إلى غير القبلة فأتى إليه آخر وهو يصلي فقال يا مصلي أو يا فلان القبلة عن يمينك أو عن يسارك أو خلفك، ها ما الحكم؟ يجب عليه أن يستدير أو لا يجب؟ يجب عليه أن يعتدل أو لا يجب؟ يجب عليه أن يعتدل، لأن استقبال القبلة واجب. ومن ذلك يا إخوة أهل قبى، لأن المخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة أتاهم وهم يصلون صلاة الفجر وكانوا مستقبلين الشام، فأخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة فاستداروا وهم في صلاتهم، وهم في صلاتهم. إذن الواجب ما توقفت عليه صحة الصلاة، المستحب ما توقف عليه كمال الصلاة وليس صحتها، الكمال وليس الصحة. فمثلا تقارب الصفوف وتراص الصفوف، هذه الحركة يتوقف عليها كمال الصلاة، كمال الصلاة وليس صحتها، إذن حركها هنا مستحبة لمصلحة الصلاة لأن فيها كمالها. وهكذا كل حركة فيها كمال للصلاة فإنها مستحبة فيها. الثالث الحركة المحرمة في الصلاة، ما هي الحركة المحرمة في الصلاة؟ قالت العلماء الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. كم قيد؟ كثيرة، انتبهتم؟ متوالية يعني متتابعة لغير ضرورة، هذه محرمة. لكن إذا كانت كثيرة لكنها متفرقة، بعضها في الركعة الأولى وبعضها في الركعة الثانية وبعضها في الركعة الثالثة وبعضها في الركعة الرابعة، هل هذه محرمة؟ لا، لأنها ليست متوالية وإن كانت كثيرة. طيب لو كانت لضرورة كثيرة لكنها لضرورة، مثلا أتى الإنسان ثعبان وهو يصلي فهرب منه، أو داهمه حريق أو غرق وهو يصلي فهرب منه وهو في صلاته لم يقطع صلاته، هذا لضرورة فلا يحرم ذلك، إنما هذا من المكروه كما سيأتي، هذا من المكروه كما سيأتي. طيب هذا الثالث. الرابع المكروه، مكروه يعني حركة يسيرة بغير حاجة، حركة يسيرة بغير حاجة، هذا الرابع. الخامس حركة يسيرة للحاجة، حركة يسيرة للحاجة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل ابنته أمامة يحملها في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، هذه حركة يسيرة لكنها للحاجة، هذه للحاجة، لكن حركة يسيرة لغير الحاجة هذه مكروهة كراهة. طيب، ومن الأحكام التي تضمنها الحديث تشبيه المار بين يدي المصلي وسترته بالشيطان، بالشيطان، لأن الشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان صلاته أو ينقص ثوابها، إذن هذا يشبه الشيطان في هذا العمل. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن المصلي لا يفضي دفعه إلى المار بين يديه للقتل، لأنه لم يؤمر بقتله وإنما أمر بدفعه فقط، والمقاتلة غير القتل، فلا يفهم المصلي من مقاتلة المار بين يديه إذا لم يندفع بذلك، لا يفهم أن المراد بذلك قتله، لأن قتله محرم لا يقره الإسلام. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. ونعم، أعد الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتنب إلى شيء يستره من الناس، ليس المراد السترة العادية كسترة العورة، إنما المراد من الناس يعني من المارة الذين يمرون بين يديه. نعم. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أحد يعني أي أحد، حتى ولو كان صغير، الذي يريد أن يمر بين يديه حتى ولو كان دابة، حتى لو كان دابة بهيمة، حتى لو كان أيا كان يمنعه من المرور بين يديه. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يديه بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث يا إخوة يحتاج إلى وقت طويل أو أطول من الوقت الذي بقي، لكن نكتفي بهذا القدر في هذه الأمسية المباركة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يبصرنا وإياكم بالحق أين كان، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعيدنا وإياكم من كل شر، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. يقول السائل: ما معنى حديث إذا مررتم برياض الذكر فارتعوا؟ برياض الجنة، هذا الذي نحفظه برياض الجنة فارتعوا، يعني اجلسوا، إذا مررتم برياض الجنة فاجلسوا، مع ومقصود برياض الجنة هنا حلقة الذكر وحلقة ودروس العلم، يعني هذا حث على طلب العلم والجلوس في مجالس الذكر لأنها من رياض الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: استمعت إليكم في حديث عن الصلاة في مسجد قباء، وقلتم أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة يوم السبت، أرجو التوضيح في تحديد يوم السبت. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في منزله يوم السبت ويذهب ماشيا إلى قبى ويصلي فيها ما شاء الله أن يصلي ثم ينصرف. وفعله عليه الصلاة والسلام من سنته, فعله من سنته عليه الصلاة والسلام. لكن لو أراد من يريد أن يفعل هذا الأمر أن يذهب في أي وقت له ذلك, له أن يذهب في السبت أو في الأحد أو في الاثنين أو في الثلاثاء, يذهب في أي وقت. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يوم السبت, لكن هذا لا يدل على الوجوب وأنه لا يجوز أن يذهب في غير السبت, إنما يدل على الاستحباب, لأن فعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الاستحباب, فموافقة سنته عليه الصلاة والسلام أولى. لكن لو ذهبت في أي وقت لك ذلك. نعم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا العمل يعدل عمره, يعني في الثواب, يعدل عمره في الثواب, لكن لا يجزي عن العمرة الواجبة, لا يجزي عن عمرة الواجبة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن, لكن لو الإنسان قرأها في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة لا تجزي عن الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المصلي بدون سترة أمام الباب, فهل على المار أن يقف, وماذا عليه إذا مر لأن المصلي صلى في غير محله وبدون سترة؟ لا, العلماء قالوا ليس له حرمة مثل هذا, ليس له حرمة لأن الباب للمارة, فكونه صلى في الباب أو عند الباب أسقط حرمته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الوقوف مع الشيعة في الصفوف, لأن هناك من يقول بأنه لا يصح أن يصف مع الشيعة لأنهم لا يأتمون بالإمام؟ على كل حال, إذا كانوا يصلون في الظاهر ويتابعون الإمام في الظاهر فنحن لنا حكم الظاهر, لنا حكم الظاهر, والإنسان إذا ارتاب في شيء في أمر من الأمور فله أن يزيل الريبة عن نفسه بأي طريق. لكن إذا كانوا يصلون معنا في الظاهر ومع الإمام في الظاهر فنحن لنا الظاهر, والباطن يعلمه الله عز وجل. وفي الحقيقة يا إخوة ينبغي أن يجتمع المنسوبون للإسلام أو المحسوبون على الإسلام أو المسلمون, ينبغي أن يجتمعوا على عقيدة واحدة, لأن هذا التفرق في العقيدة, هذا العمل إساءة للإسلام. فالإسلام عقيدته واحدة ولا شك في ذلك, لكن الذين يعملون هذه الأعمال يسيئون إلى الإسلام, والكفار يعتقدون أو يرون أن هذا من أحكام الإسلام مع أن الإسلام براء من ذلك. فحقيقة ينبغي بل يجب على المسلمين أن يتحدوا في العقيدة, لأن الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا, وفي الآية الأخرى: فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالاجتماع وعدم الفرقة على عقيدة واحدة وعلى دين واحد وعلى منهج واحد هذا هو الواجب, لكن التفرق ليس فيه خير لا للإسلام ولا للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاتلة المار بين يدي المصلي حيث أنه يشغله عن ربه ويقطع صلته به, ولكن المقاتلة تشغله عن ربه وتقطع صلته به لكثرة الحركة ودفعه بيديه لمنعه, فما رأي فضيلتكم؟ نعم, العلماء قالوا إذا أفضت الحركة هذه أو إذا أفضى هذا العمل إلى الحركة الكثيرة والمصارعة الكثيرة فالصلاة تنقطع وتبطل الصلاة, لكن يدفعه يعني بالشيء الذي لا يكون مبطلا للصلاة, يدفعه دفعا بيده ويمنعه. وقوله ولو أدى ذلك إلى مقاتلة يعني دفعه بشدة, يعني يفعل ذلك. أما المصارعة والعمل الكثير والمضاربة الكثيرة هذا غير مقصود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عن يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين. المرور بين يدي المصلي النصوص عامة ما فيها استثناء، لكن بعض الفقهاء استثنى المسجد الحرام لعدم التحرز من ذلك للمشقة، لأن في التحرز من ذلك مشقة، فبعضهم استثنى المسجد الحرام. لكن يا إخوة النصوص عامة ما فيها يعني شيء يدل على الاستثناء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان في الصلاة زيادة فمتى يسجد سجود السهو؟ هل بعد التسليمة الأولى فيسجد سجود السهو ثم يسلم التسليمة الثانية، أم يسلم التسليمتان بعد سجود السهو؟ أعيد السؤال. يقول إذا كان في الصلاة زيادة فمتى يسجد سجود السهو؟ هل بعد التسليمة الأولى فيسجد سجود السهو ثم يسلم التسليمة الثانية، أم يسلم التسليمتان بعد سجود السهو أو بعدها سجود السهو؟ لا، هذا إذا كان في الصلاة زيادة كما في حديث أبي هريرة يسلم التسليم الكامل ثم يسجد سجود السهو. يسلم التسليم الكامل التسليم الأولى والثانية ثم يسجد سجود السهو، ولا يعني ولم يذكر أحد من أهل العلم أنه يسجد سجود السهو بين التسليمتين حسب علمي. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سمعنا قائلا يقول أن من أراد أن يدعو الله فإنه لابد أن يحمده ويصلي على رسوله في بداية الدعاء ونهايته، وأن هناك حديث في ذلك، ونريد الصحيح في هذا. لا، هذا فيما أعلم ليس من السنة، لأن الابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في الخطب، في الخطب والمواعظ والتذكير، أما الدعاء فليس فيه شيء من ذلك، والمتتبع للسنة يرى هذا واضحا، والاستقراء أيضا يدل على هذا. فالابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في المواعظ والتذكير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الوهم والشك العادي؟ الوهم أمر ينقدح في القلب قدح يعني ويسير ولا يعتاد الإنسان كثير، أما الشك فالإنسان يشك ويتردد في صدره كثير، يعني هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا. فالوهم أخف من الشك، أخف قليلا، والشك يعني أكثر من الوهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما معنى قوله فليقاتله؟ فليقاتله يعني يدفعه، يدافعه حتى لو دفعه بشدة، هذا معنى المقاتلة، لأن هذه الجملة عبارة عن شدة الدفع وعبارة عن الاهتمام بالأمر، وإلا ليس المراد أنه يقتله أو يأتي بالسلاح القاتل ويقتله، ليس هذا هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الحركة الضرورية هل هي مباحة أم مكروهة؟ الحركة الضرورية في الصلاة إذا كان الحركة الضرورية هذه مكروه، يعني قد تكون واجبة. الحركة الضرورية قد تكون واجبة التي توقف عليها صحة الصلاة، أما الحركة التي يضطر إليها الإنسان لحريق أو غيره فهذه من الحركات المكروهة في الصلاة، إلا إذا دعت الضرورة إليها، إذا دعت الضرورة إليها فتدخل في الواجب، أما إذا لم تدع الضرورة إليها فهي مكروهة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في الحديث يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، فما الحكمة من ذلك؟ هذا سيأتي إن شاء الله. وأن الصحيح أن الذي يقطع الصلاة ودلت عليه الحديث هو الكلب الأسود، لأنه شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن الكلب الأسود شيطان. أما مرور المرأة من أمام المصلي فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الصحيح أنه لا يبطل الصلاة، ولا حديث كثيرة في هذا الباب وسيأتي ذكرها إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. هل أحد عنده سؤال شفوي؟ نعم صلاة التطوع. نعم يعني وقفنا عليها البارحة. صلاة التطوع يا إخوة فيها تفصيل، يعني هل يحصل الثواب والمضاعفة المذكورة في الحديث في الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ فيها تفصيل. أما الصلاة المكتوبة فهذا لا إشكال فيها أن المضاعفة تحصل إن شاء الله. وأما يعني كالبارحة الله المستعان، لعل غدا إن شاء الله قدموها غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع ما شاء الله.